والسؤال الثاني، انا اولاد خالي يعني ماما قالت لي انه في رضاعه يعني بيننا وبينهم، ولكن مش متاكدين من عدد الرضعات، ويعني اعتقد هي غير مشبعه. فشو الحكم يعني بالنسبه للمصافحه؟ الحكم ألا تعتبروهم محارم لكم ما دام أنه غير متيقنين من وجود الرضاعة، لا تعتبروهم محارم لكم.